أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين, ونحن نقرأ في سورة التحريم وهي سورة مدنية, وقد شرحنا ما في أولها في يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. والآن بقي لنا البقية الباقية في قوله تعالى يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. هذه الآيات من سورة التحريم وهي سورة مدنية, وفي أولها يقول الله تعالى يا أيها النبي, وهذا تكريما للنبي صلى الله عليه وسلم نعم وتعظيما له, فيخاطبه بالنبوة ولا يخاطبه يعني نعم بالاسم المفرد, وهذا يعني واجب في إيه في الخطاب. لا يجوز لمسلم أن يخاطب الرسول يا محمد, حرام, لأن الله يقول في كتاب لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم لبعض. نحن الآن إذا خاطب بعضنا بعضا قد يقول له يا أيها السيد ويا أبا فلان ويا كذا وكذا, فهذا. أما في الغيب ما في شيء, قاله محمد صلى الله عليه وسلم وقال هذا ما ينكر عليه, وسمعت محمدا صلى الله عليه, ولكن لو قال الرسول صلى الله عليه وسلم كان أحسن يعني, بلاش يقول إيه كده, لو قال كده ما في, لكن ليس ممنوعا. أما في الخطاب هذا حرام, لا تجعلوا دعاء الرسول بينه. ونحن نرى بعض الناس يسلم على رسول الله في نعم في الزيارة يقول السلام عليك يا محمد, حرام هذا, ما يجوز أبدا. يقول إيه يا أيها النبي أو يا أيها الرسول كده, هذا فهذا فالله يقول لما تحرم. إيش السبب في ذلك؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل على زينب بنت جحش وتسقيه عسلا, وعندما يأتي إلى نساء الآخرة ما عندهم شيء, فتآمروا يعني عائشة وحفصة أنه إذا دخل عليه أن تقول إننا نشم منك رائحة كده كريهة يعني, والرسول لا يحب الروائح الكريهة. نعم, فقال إني مررت على زينب بنت جحش وأسقتني عسلا, فكان هذا هو السبب. فقال إذا هذا العسل مر على شجر يعني في حلاوة ولكن في رائحة كريهة, فقال لها إني حرمت العسل. فتحريم الشيء الله أحله لكل الناس, نحن لا نأكل العسل. وهذا فلما قال يعني هم تأثرنا من ذلك, لكن بعد ذلك قال لها خلاص أنا حرمت العسل على. هذا قول. والقول الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني رأى ماريته القبطية وهي نعم سرية اتصل بها اتصالا جنسيا في بيت حفصة, فزعلت حفصة يعني في بيتي وعلى فراشي كمان تتصل بها, ومعلوم أن المرأة ما تحب الضرائر, ما في مرأة تحب الضرائب إلا ما شد يعني, حتى نساء الرسول ما كنا يحبون ذلك, ولكن بعد ذلك وهذا فيه فائدة. فإن الرسول لما تزوج ما تزوج يعني الأبكار, لأن الرجل الذي يحب النساء والنساء لهم وهو عنده اقتدار ما يزوج طيب أبدا, دائما يزوج بكر يطلقها, يزوج بكر ويطيب وفلوس عنده كثير. فرسول الله تزوج ولا ما تزوج بكر إلا عايش, فهذا ليس يعني بعض الناس يطعن في الرسول ليه الرسول يتزوج تسعة, والله يقول للمسلمين لا تزوج إلا أكثر من أربعة. هذا فيه فائدة, مثلا الرسول لما تزوج مثلا زينب بنت جحش قبيلتها تقول الرسول صهرنا, صير الرسول هو زي صير التجار؟ لا يا اخي نبوة درجة رفيعة. وكذلك فلذلك هذا، واي واحد يطعم في هذا يعني نخشى عليه الكفر. يعني يقول كيف الرسول يتزوج 9 ونحن ما، يعني ان كان قدرنا 4، مع ان الله ندب الى واحدة. فهذا هو تقريبا. وثم الله انزل ايه؟ قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. خلاص انت مثلا حلف الرسول انه لا يتصل بسريته او حلف، يكفر عن يمينه. الكفارة عن يمينه ايه؟ اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير. خلاص يطعم 10 مساكين في عصر، يشتري لهم يعني صاع من البر او من الدخن او من الذرة، او في عصرنا هذا يروح الى مطبخ من المطابخ، نعم، ويشتري لكل واحد منهم دجاجة وخبزتين كمان، يعني خبزة يمكن ما تكفي واحد، خلاص. فهذا ولا يشتري لواحد ثوب، نعم، وسروال، ولا يشتري لآخر إزار ورداء. هذا موجود مثلا، تحرير رقبة لا يوجد الآن. فإذا عجز بأن كان فقيرا يصوم 3 أيام. كثير من العوام يقول أنه كيف أنا ما أصوم 3 أيام؟ هذا 3 أيام للفقراء، ليس لكل واحد. الرجل التاجر لو صام 3 أيام ما تقبل منه. فلذلك والمسألة هذه فيها خلاف بين المذاهب الأربعة وغيرها، يعني فلذلك نبين يعني باختصار. القول الأول أنه يعني يكفر كفارة يمين، وهذا هو أصحها، يعني إن القرآن كده. والقول الثاني أنها أغلظ الكفارات، وهي إيه؟ يعني إما يعتق رغبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكين. وهذا قول إيه؟ الإمام أحمد، وهو عليه الفتوى الآن يعني في المحاكم في المملكة العربية السعودية. على هذا يعني أغلظ الكفارات، لأن أغلظ الكفارات هو هذا، أما الكفارة السهلة هي هذه. بعض العلماء يقول لا، التحليل والتحريم مين يحرم ويحل؟ الله والرسول. واحد قال حرم، كلام فارغ هذا. لازم إيه؟ ما حد يقول هذا حلال ولا إلا إذا كان عنده نص من كتاب الله. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. يعني كلام فارغ. حتى بعض العلماء يمثل يقول لو قال حرمت ايه نعم ثوبي يحرم الثوب، واحد يقول حرمت مشلحي. كلام فارغ. وبعض فهذا تقريبا يعني فلذلك هذا يعني. ثم ان كان السبب هذا يعني عائشة وحفصة، انت توبى الى الله. من الضمير عائد على عائشة وعلى حفصة الذين يعمل المؤامرات. وهذا ان دل فيدل على ان يعني النساء، اذا كان نساء الرسول صلى الله عليه وسلم يساوينا مثل هذا، فنساءنا نحن يكون ادم اولى واحرى يعني. فلذلك لازم الإنسان يعني النساء لازم يأخذهن يعاشرهن بالمعروف. ما يبغى مثلا مرأة تمشي زي الساعة معه، لا يا سيدي، هذا ما في هذا. لازم مناقشات وتساوي لها كده. حتى كنا يقول بعض نساء الرسول يعني مع رسول الله لا يكلمنه طول النهار. فإذا كان كده فلذلك لابد النساء، لأن النساء خلقنا من ضلع أعود، فإذا واحد يبغى يقوم الضلع الأعود ينكسر. فلذلك لابد وعاشروهن بالمعروف، ويقبل منها الطيب ويغض عن المصير. وإذا حصل مشكلة بينه وبينهم لا يدخل أحد، مشكلتهم يحلوها في نفسهم، ما يقول لا لأبوه ولا لأمه ولا لأمها. فيدخل ناس بعدين بعد ما كانت يعني هذا. فهذا هو يعني ما ننصح به الرجال. ثم بعد يقول فلما نبأت به وأظهره الله عليه، يعني قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة ولحفصة إن الخليفة بعدي نعم تقريبا أبو بكر الصديق، ثم بعد ذلك عمر، لا تقولي لأحد. فهي دغري قالت إيه هذا هو الأسر النبي. نبأت به قال من أنبأك؟ قال نبأني العليم الخبير. من العليم الخبير؟ الله. كل شيء يعلم السر وأخفى، ما يحتاج ما بل ما في نفس الإنسان يعلمه الرب سبحانه وتعالى. إيش أنا أحدث نفسي مثل هذا الوقت؟ أنا ما أعرف الآن، لكن الله يعلم. فلذلك هذا يعني ثم يعني بعد أنت توبى إلى الله، ومعناه زي ما عائشة وحفصة لقد سقط يعني مالت قلوبكما عن الصواب، يعني مالت كذا. ثم بعد ذلك عمر رضي الله جاء وخاصم حفصة بنته ووبخها، بكرة يطلقك الرسول صلى الله عليه وسلم، بعدين مين يزوجك؟ انت اول زوجك يعني طلقك وقعدت يعني زي ما يقول باير، اذا قريب زي ما يقول باللفظ العام، فخطبك الرسول وتزوجك، فاذا طلقك خلاص واتكى عليها تمام في هذا الموضوع. طيب فهذا يعني ثم الله عمر رضي الله تعالى عنه خاصمه، يعني عمر هذا ملهم رضي الله تعالى، قال عشر قلنا أبدلهم أزواجا خيرا من كنا مسلمات مؤمنات، يعني بلسانه يعني، وإذا به القرآن ينزل كده. وقال كذلك عمر يعني يا رسول الله لو اتخذت مقام إبراهيم وصلى، هذا مكان محترم صلي في ركعتين، فأنزل الله واتخذوا من مقام إبراهيم وصلى. وكذلك الرسول يعني كان يدخل على نسائه البر والفاجر، فقال يا رسول الله يعني لو حجبت نساءك كون نساءك يدخل عليهن كل واحد، يعني شوية يعني عقليا هذا. وهذا عمر ما يحتاج يعني، حتى أن رسول الله قال لو كان نبيا بعدي لكان عمر أنا. ثم هذا يبدل أزواج مسلمات مؤمنات خانتات، القنوت معناه الطاعة، هذا أحسن قول. وشوية بعض العلماء الذي قالوا أن القنوت هو الدعاء، يعني في بعض الركوع في الركعة الثانية في الفجر أو في الوتر أو في غير ذلك، يعني تقريبا يعني ما هو صواب، لأن القنوت له 11 معنى في اللغة العربية. فمثلا جاءوا بغزي المالكية يروا أن القنوت في الفجر، والشافعية كذلك يروا أن القنوت في الفجر. والقرآن لما نقرأ القرآن مثلا إن إبراهيم كان أمة قانتا، قانتا هنا اللهم اهدنا في من هديت، ما حد يقدر يقول هذا ولا لا، ما حد يقدر يقول إن إبراهيم كان أمة ومن يقنط من كنا لله ورسوله، يعني إيه من يطيعنا. وكذلك مثلا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا المال، فالصالحات قانتات. وهم أخذوا من الحديث أن الرسول كان يقنط في الفجر. وكذلك قول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، يعني قانتين معناه كانوا يتكلموا في الصلاة ثم بعد ذلك يعني ساكتين ما يتكلم أحد في الصلاة. فهذا يعني تقريبا فإذا ثم بعد ذلك قال ذات عابدات سائحات، سائحات معناه صائمات، وثيبات وأبكار. ثم قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، الله ناداهم باسم الإيمان، وهذا لا يوجد في سور المكية يا أيها الذين آمنوا أبدا، لا يوجد في سورة مكية يا أيها الذين آمنوا، والسور المكية كثيرة هي أكثر من السور المدنية أبدا. قوا أنفسكم، بإيش نقيوا أنفسنا؟ يعني بطاعة الله وبطاعة وامتثال الأوامر واجتناب، فإذا فعلنا ذلك وإذا ما تسلنا الأوامر ولشتمنا النواهي وخالفنا أوامر الرسول وارتكبنا هذا فهذا ما وقنا. وأهليكم، أهليكم يعني أولاد، زي ما جاء في الحديث مروا أبناءكم للصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، كده يعني ولد لما يصير عمره 7 سنين نأمره بالصلاة، كمان 8 9 10 إلى، فإذا في العاشرة ما صلى نضربه ضربا خفيف أو نعطيله يقول تعال تيجي في المسجد تعال صلي يعطيك ريال يجي يصلي، هذاك أول ريال يكب دحين هو يقول 5 ريال أبدا، كل طفل في عصرنا هذا يعني أقل شيء 5 ريال هذا إذا ما قال ريال ولا خمسة ريال ولا كمان هذا ها، لأن المسألة غير. أول كان الولد الأب يعطي ولده يعني نصف قرش، لأن الناس ما عندهم فلوس، نحن الناس عندهم يعني ملايين، في ناس والفقراء عنده 50 ريال، 50 ريال يعطي ريال يعني يمكن ها، مو كل الناس عندهم ملايين ولا عندهم آلاف أبدا، في ناس ما عنده والله 50 ريال فقير ما ها. وهذا الرب سبحانه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، هذا الله قسم الأرزاق. وأهليكم وقودها الناس والحجارة، قود إيه؟ النار اللي في يوم القيامة قودها مين؟ تتقي بإيه؟ تزيد شعلتها بإيه؟ يرموا الناس الكفار والمشركين والعصاة، ثم هذا والحجارة يعني الحجارة التي هي يعني الأصنام الذي كانوا يعبدونها. وقال عليها ملائكة، عليها إيه؟ ملائكة، الملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله، ما هم زي العسكر، العسكر في واحد يغلبهم في الدنيا، عسكر الملوك وحتى في عصرنا هذا، الملائكة دول لا، دول ملائكة. ولذلك رجل كان من الكفار ومن المشركين لما سمع أن الله يقول في كتابه عليها 19، 19 كل الملائكة اللي في النار، قال هو بصفة إنه رجل قوي، وكان هذا الرجل الجاهلي يعني من عداوته للإسلام، يعني إذا فرش مثلا جلد بقر في الأرض وجلس عليه هو ها، يعني يقطع الجلد ولا يتحرك من مكانه، هو معناه يعني مرسيدس جديد هذا حق هذا، طبعا يتقطع الجلد هذا كله يجر من هنا يتقطع، لكن هو ما يتحرك، معناه شيء قوي يعني ها ها. فقال لهم هو يكفي ايه يعني 17 ها، يعني هو وانتم يا قريش علي، وهذا استهزاء يعني، ومعلوم اللي يستهزئ بالاسلام ويستهزئ بالرسول ينال ايه جزاؤه. ولذلك مات كافر ومشرك وعرف ان يعني تقريبا ملائكة غلاظ طبعا، بخلاف ايه الملائكة اللي في الجنة، هذا لك يسلم على المؤمنين ويحييهم بالسلام وبالتحية ويقول لهم دار المتقين، في فرق بين هؤلاء وهؤلاء، زي مثلا جندي على باب المسجد وجندي في السجن في دنيانا هنا، يعني في فرق بين هذا الجندي اللي في الآن، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمر، فإذا أمر ثم قال يا أيها الذين كفروا والكفر معناه الجحود أصله، وإيش معناه كفروا؟ إما بالله أو كفروا بالرسول أو كذبوا الرسول، مثل ما قال قريش يقول عن القرآن أساطير الأولين، وقالوا أن الرسول مجنون وما صاحبكم بمجنون، ما هو مجنون أرضنا لا تعتدي إنما تجزون ما كنتم تعملون، يعني الناس كل واحد يجزى ما عمل في هذه الدنيا، فالمؤمن الذين عمل بطاعة الله وبطاعة رسوله يدخله الله الجنة وينعمه في الجنة ويرى من النعيم ما لا سمعت ولا خطر على قلب بشر، وجنات النعيم معروفة كثيرة كما جاء في في في يعني في الحديث، يعني الواحد إذا توضأ وضوءا كاملا على حسب ما أمر الرسول نعم تفتح له أبواب الجنة وتقول ادخل من أيه ما شاء. وأبواب النار جاء في كتاب الله لها 7 أبواب، لكل باب منهم جزء إيه مخصوم، هذه أشياء يعني يجب الإيمان، ثم يجب علينا أن نعتقد أن الجنة والنار هي موجودتان الآن، لازم إيه نعتقد أن الجنة والنار هذه موجودة إيه الآن. ورآها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسري به وعرج به إلى السماء، رأى الجنة ورأى النار. يجب إيه أن، وجاء في الحديث كذا يعني من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم أدخله الله الجنة على ما كان عليه من العمل، كده لازم يعني لازم نؤمن أن الجنة الآن موجودة ورآها رسول الله ونحن لم نراها نؤمن بإيه؟ لأن الله مدح الذين يؤمنون بالغيب. بعض الناس الكفار يقول ولذلك كان قريش يقول متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ أنت تقول إنه في جنة وفي نار، إحنا ما شفنا، كله أضغاص وأحلام، هذا خطير يعني. ولذلك الآن في عصرنا هذا بعض الناس ما يؤمن إلا بالماديات مثلا، يقول ما في جن، خطير هذا. ما يقول ما في جن أو ما في ملائكة، هذا القرآن يعني. فلذلك الأشياء هذه سواء فهمنا أو ما فهمنا لازم نؤمن بما أخبر به الله وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم بدون أن هكذا وهكذا. فالمؤمن يجد جزاؤه في الجنة والنعيم، والكافر يجد كذلك جزاؤه في النار. نعم، فإذا كان كافرا يخلد في النار، وإذا كان عاصي يعذب على قدر ذنبه أو ينال شفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من المؤمنين ويخرج إلى الجنة إلى النار ويخرج إلى الجنة. الكافر لا يدخل الجنة أبدا، ولذلك الدور يوم القيامة يعني كم؟ ثلاثة دور. فدور إيه؟ دور العصاة، هذه تفنى. وجاء في كتاب الله اللابسين فيها أحقابا، فإذا يعني حصل شفاعة أو غلقت المدة يخرج. ودار وهي دار النعيم، هذه دائما للمؤمنين، ودار للكفار، وهذا هو الصحيح. أبدا لا يقول ومع ذلك. ثم قال يا أيها الذين آمنوا، برضو ناداهم بسر، توبوا إلى الله توبة نصوحة. إيش التوبة؟ التوبة الندم على ما فات، يعني رجل عصى الله سنين طويلة ثم بعد ذلك يتوب، أو جلس مدة كافر ثم تاب وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد، خلاص هذا التوبة تجبها قبل، تدفن ما قبلها كله خلاص. حتى بعض الناس من الصحابة يعني يروح يسلم في يوم، نعم، وفي اليوم هذا الثاني يجاهد في سبيل الله ويقتل ويدخل الجنة وهو ما صلى ركعة، خلاص. التوبة لها ثلاث شروط: الندم على ما فات، والعزم على أن لا يعود إلى الذنب فيما بقي من عمره، وترك المعصية إن كان متلبسا بها، هذا إذا كان الحق لله، إذا كان الحق لله هذا العزم على أنه هذا. ثم ترك المعصية والعزم على النفع، إذا فعل ذلك خلاص هذه توبة. هذا إذا كان الحق لله، مثلا زنا أو سرق أو شرب الخمر أو هذا. وأما إذا أخذ أموال الناس فلازم يزاد عليها رد المظالم إلى أهلها، رد المظالم، أخذ مال الناس هذا لازم يروح يقول له أنا أخذ منك هذا المال بالاختلاس، يعطي له، لازم هذا ربنا ما يغفر وهذا يجب على الناس أن يعلموه. التوبة تجب ما قبلها ما كان لله سبحانه، وأما ما كان للعبيد فلازم واحد استغاب غيبة أو كذب عليه أو شهد عليه شهادة زور فلازم يقول له كده. طيب فإذا ما يقدر مثلا، إنه هذا قد يؤدي إلى شرور تانية، ماذا؟ هذا المال الذي أخذه بالظلم، نعم، يوزع على الفقراء وعلى المسؤول، ويقول يا ربي أن هذا المال مما أخذه من فلان وفلان ظلما وعدوانا، فالله نعم قد يعفو عنه ويكون أجر لهذا. والتوبة النصوحة، والإنسان مهما عمل من الذنوب لا مثلا لا تقنطوا من رحمة الله أبدا. توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. وعسى من الله واجبة، العلماء يقولوا هذا مين قالوا أول ما عبد الله بن عباس حبر الأمة، يعني عسى هي فعل ترجي من أخوات كاد وأخواتها، يعني إذا قال عسى مثلا ابني أن ينجح في الاختبار، يمكن ينجح ويمكن يرسل، يمكن ابن المسافر يمكن يصل ويمكن ما يصل، لكن الله لما يقول عسى فمعناته أن إيه؟ قال أوجبت على نفسي. هذا معناها عسى. ففي فرق بين عسى. قال الله تعالى لنبينا محمد عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، عسى أن يبعثك يعني إيه؟ أوجبت علي أن أبعثك مقام. إيش المقام المحمود؟ هو الشفاعة التي أوتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعني شفاعة الرسول في فصل القضاء. بعض الناس يذهبون إلى آدم وإلى نوح وإلى إبراهيم وإلى كلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى الرسول فيقول أنا لها أنا لها. فهذه الشفاعة يتخلف عنها جميع الأنبياء، وهذه هي عسى أن يبع. ومن أنكر شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون مكذب بهذه الآية. أن يكفر عنكم سيئات يعني ذنوبكم ومعاصيكم ويدخلكم جنات تجري. الجنات أصل في اللغة العربية البساتين، جنة بستان، جنات بساتين، هذا في اللغة. لكن هنا المراد بها دار الكرامة التي أعدها الله لعباده المؤمنين، هذه الدار التي أعدها الله لعباده المؤمنين يوم القيامة إذا حاسبهم يدخلهم الجنة ويتنعموا ويستمروا. فلذلك يقول خالدين فيها أبدا في بعض الآيات وفي هذا. فهذه هي الجنة التي وعد الله عباده المؤمنين. ادخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يعني من تحت دورها، أنهار ما يحتاج يبغى يغتسل يبغى هذا. والله شبه يعني في دنيانا هنا يعني الصلوات الخمس كنهر غمر بباب أحدكم ينغبس فيه كل يوم خمس مرات. يعني الصلوات الخمس كل يتوضى في كل وقت الظهر ووقت العصر وفي المغرب، الرسول شبهها بنهر غمر في باب أحدكم قدام بيته. أو الآن في عصرنا هذا بعض البيوت صار فيها بركة. يعني في فرق بين البركة وبين النار. النار الماء اللي فيه يروح ويجي غيره، البركة هذه باع الماء فيها حتى تبرات تعفن كمان ولا تصلح أبدا. ويدخلكم جنات تجري من تحتها يوم لا يخزي الله النبي، حاشاه، لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. يجد فيها الملائكة وهذا والحور العين واللباس هذا كما في سورة الرحمن وصفهم وقال يعني الخدام يطوفون وبين حميم آن، ووصف المؤمنين ونعيم في الجنة إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال بسة فكانت هباء منبسة وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة وأصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة وأصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سدر. بعدين قالوا أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، وفي الآخر قالوا أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم. وفي آخر السورة قال يعني فلا أقسم بمواقع النجوم، هذه المحتضر، لا أقسم بمواقع النجوم ولا لا أقسم بمعنى أقسم، يعني لا هذه يسموها العلماء صلة وهي زائدة. يعني الله يقول عن نفسه أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلم، وهذا في المحتضر. أي إنسان يحتضر أقسم واقع إنه لو تعلم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه التنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مجنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم، رجل مثلا عنده أبوه ولا أمه لما تبلغ الحلقوم يقدر يردها؟ يجيب الطبيب يجيب الأطباء حقون الدنيا كلهم ما في فائد. ملك ينزع روح أبوه ذا ولا أخوه ولا زوجته ولا يقدر يساوي أي شيء. هذا بيد الرب سبحانه وتعالى، ما حد ينفيها. وإنه لو تعلمون هذا ثم لما قال هذا يعني أقسم واقع إنه لو تعرف إنه القرآن الكريم في كتاب لا يمس لا لولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون أنا أقرب إليه ولكن فلولا إن كنتم غير مدينين يعني تبدأ ترجعون أما إن كان من المقربين فروح وريحان هذه الروح وجنة معه وأما إن كان سلام لك من أصحاب وسلام معناه حفظ وأما إن كان من المكذبين الظالمين وهذا شوف يعني أول السورة إيه في الدنيا وآخر السورة في إيه في المؤمن وفي الكافر نعم في إيه في آخر والقرآن يصف لنا يعني في سورة الرحمن كيف نعيم أهل الجنة وقال في سورة آل يطوف عليهم الولدان بأكواب وأباريق وكأس معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة ما يتخيل يعني الخدم حقونا في أجمل سورة فإذا كان الخادم في أجمل سورة إذا المخدوم يصير إيه يكون أحسن وأحسن هذا معناه يعني قال نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم وهذا موجود في كتاب يوم يقول المؤمنين والمؤمنات في برضو في سورة الحديد يعني في سورة الحديد ذكر أن المؤمنين لما يكونوا يمشوا في الصراط يذهب النور أمامهم يكون يوم يقول إيش هو أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير فهذا يعني تقريبا في في في في في هذا والكافر المنافق لما يجي بعد ما يمشي قليل تي نور وإذا بينطفي النور فيقول يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له الباب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم نحن ما كنا معكم نصلي ونيجي نجلس مع الرسول ما ينفع لأن الإيمان لازم يكون إيمان بالقلب وباللسان هم كانوا باللسان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله بلسان وباللسان ما يكفي لازم القلب يعتقد هذا الإيمان الصحيح ولذلك ثبت أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية والصحيح أن الإيمان قول وعمل كان حسن خلاف في أول الإسلام مع العلماء الكبار هل الإيمان قول وعمل وعمل بعضهم قال لا الإيمان بس قول وهذا قول المنافقين والثاني اعتقاد والصحيح العمل ولذلك البخاري محمد بن إسماعيل البخاري الحافظ يقول باب الصلاة من الإيمان الزكاة من الإيمان عشان يثبت أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان وهذا هو الصحيح وأي إنسان قال غير هذا لم يعني الصلاة من الإيمان الزكاة من الإيمان الجهاد من الإيمان وهذا هو القول الصحيح الذي وهناك بعض الأقوال لهذا وهذه أقوال يعني لم يعني تكون يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنه ثم قال يا أيها النبي برضو خاطبه بإيه وقلنا النبي معناه يعني المخبر عن الله جاهد الكفار وجاهد الكفار بإيه بالسلاح بالسلاح هذا معنى جهاد الكفار الذين ولكن بعد ما تبلغهم الدعوة يعني نحن الكفار إيش نزا أول نقول لهم تعالوا نحن ندعوكم إلى الإيمان وإلى يعني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد وإلى الصلاة وإلى الزكاة إذا كانت مفروضة فإذا خلاص صاروا إخواننا وأحبابنا وإذا قالوا لا نقول لهم ترى لا طيب سلموا الجزية فإذا قالوا يسلموا الجزية كذلك صاروا إخواننا لهم مال المسلمين وإذا قالوا لا نحن لا كذا ولا كذا نجاهدهم هذا الكفار هذا. وأما المنافقين هذا يعني نقابلهم، لكن واحد من المنافقين زنى نقيم عليه الحد، واحد من المنافقين ارتكب يعني قتل مسلما نقيم عليه الحد، سرق دخله في السجن نعم ونقطع يده واغلظ عليهم يعني ايه يعني مخاطبتهم يكون بايه ومأواهم جهنم يعني مقامهم ايه جهنم وبئس المصير وبئس المصير هذا فعل ايه للذنب كما ان نعمة فعل للمدح بئس المصير النار يعني فين المحسوس بالذنب محذوف هنا وإلا هو أصل بئس المصير النار أو جهنم هذا ثم ذكر الله مثلين مثل للمؤمنين ومثل ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط نوح عليه السلام نعم أول نبي أرسل إلى قوم مشركين ولذلك جاء في حديث الشفاعة لما يأتون الناس إليه يقولوا له أنت أول الرسل إلى أهل الأرض مع أنه آدم قبله لكن آدم ما أرسل إلى ناس طيبين علمهم الشرائع بس وأما هذا فلذلك أول الرسل إلى أهل الأرض فهذا معنى نوح امرأة نوح وامرأة لوط امرأة نوح هذا الذي هو أم الرسل وامرأة لوط كذلك الذي هو قريب لإبراهيم عليه السلام كانتا تحت عبدين من عبادنا صالح يعني كان زوجهما عبدين من عباد ومعلوم كل الناس عبيد لله والأنبياء والرسل هم أحق من أعطى العبودية الكاملة ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم العبودية اللي أعطاها للرب سبحانه ما في أحد وصل إليه فلذلك لما قال له الصحابة عائشة يعني إن الله غفر لكم ذنبك ما تأخر وما تقدم قال أفلا أكون عبدا شكورا أبدا فهو وكل الناس الموجودين في الدنيا هذه من الأنبياء والملائكة والرسل وهذا كلهم عبيد لله ولأجل ذلك ذكر الله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا ما في واحد يجي معاه زكرتي فضلا يجي معاه جيش أبدا أبدا فكان عمرات كانتا تحت عبدين فخانتاهما خانتاهما في إيه في الإيمان يعني لا يمكن أن يوجد نبي ورسول زوجته تخون في إيه في الفراش هذا لا يمكن أبدا فإنه لو حصل ذلك ما يمكن يقعد ولذلك الله قال في لما برع عائشة رضي الله تعالى عنها في سورة النور قال الخبيثات للخبيثين والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما قال أبدا ما يمكن يعني نبي من الأنبياء فإيش الخيانة هذه أولا إنهم لم يكونوا مؤمنين أو أن امرأة نوح هذه إذا شخص أسلم بنوح وآمن بنوح تقول لقومها الكفار اليوم أسلم فلان وفلان أو أسلم الجماعة الفلانين أي آذوهم حتى يرجعوا عن دينهم هذه الخيانة التي كانت منها وأما خيانة الفراش هذا لا يمكن أن يكون يعني نبي من الأنبياء زوجته يعني تخونه في هذا فإنه لو كان كذا ما يمكن يبقى معها لأنها زانية هذه أنا الله قال نعم وحرم ذلك على المؤمنين وكذلك قوم لوط هذه كذلك كانت يعني إذا جاءوا ضيوف للوط عليه السلام شباب تقول لهم شو اليوم جاءوا أصحاب ضيوف أراد في البيت تعالوا افعلوا بهم اللواط ويجوا يدخل عليه ويضربوا معاه مثل ما قال الله تعالى في سورة يعني تقريبا اقتربت الساعة وانشق القمر فهذا الذي يعني الذي حصل أما الخيانة في الفراش فهذا لا يمكن أن يكون تحت عبدين من عبد خانتهما، فلم يغني عنهما من الله شيئا، لم يغني عنهما بل وهذا دليل على أن الإيمان هو كل شيء. فقيل ادخل النار مع الداخل، يعني لا، يعني لا تزر وازرة وزر أخرى، هذا نبي وهذا رسول وهذه زوجته تدخل النار، كل واحد يجد عمله التي عمله في هذه الدنيا. وضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون، امرأة فرعون هذه كذلك، يعني إذ قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة. فرعون هذا أكفر كافر، يقول أنا ربكم الأعلى، ما في واحد كافر قال أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيره. ومع ذلك إذ قالت وكان يعذب، حتى يقول مرة من المرات كانت بنت فرعون يعني تمشطها، يعني تمشطها المشاطة، فقالت يعني ربي وربك الله للبنت، فقالت هل لك رب غير أبي فرعون؟ قالت نعم. فراح قالت لأبوها، قام عليها وكيف لك رب، فلذلك. ومع ذلك عندك بيتا في الجنة، والمراد الجنة دار الكرامة التي أعدها الله لعباده، ونجني من فرعون وعمله، وهذا الإنسان يعني ونجني من القوم الظالمين. والمراد الظلم تارة يكون ظلم أكبر وتارة يكون ظلم، وهنا المراد به الظلم الأكبر. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني ظلم أكبر، وتارة يكون الظلم ظلم أصغر. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، يعني عاصي، الذي يعصي الرب يرتكب فاحشة هذا يسمى ظالم لنفسه. فإذا الظلم وقال عن يعني لقول هذا ونجني من فرعون ونجني من القوم الظالم. ومريم ابنة عمران التي هي أخبر الله عنها التي أحصنت فرجها، يعني حفظت فرجها، فنفخنا فيه من روحنا. فإن الله خلق آدم من الطين، وخلق حواء من ضلع آدم، وقال الله تعالى إن مثل عيسى كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فالله قادر على أن يفعل من أي شيء، فحواء يخرجها من هنا شيء، يعني ما آدم، وآدم من الطين صلصال، وبعد ذلك ينفخ فيه فيصير. فالله على كل شيء قدير. أحصنت فنفخنا فيه من روحنا، فنفخنا فيه يعني يعني لما أراد الله أن يخلق عيسى جاء جبريل ونفخ في جيبها، الجيب هو هذا مدخل الرأس، يعني كده صار خلاص حملت، واستمر الحمل وقعد جاء، وبعدين جاء المخاض، فما تزوج، هذا يصير مشكلة، مرأة ما تتزوج تجيب ولد، يعني في زماننا هذا الخربان يصير مشكلة. فما بال يعني في ذاك الوقت فلما حصل ذلك وأراد هذا فجاءها المخاض، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيم، فناداها من تحتها، قول الله فناداها من تحتها، بعضهم فسره ناداها يعني ناداها جبريل، هذا هو الصحيح، بعضهم يقول انه ناداها هو، الله تحزن قد جعل ربك تحتك سرية، السرية معناه النهر الجاري، وهزي إليك بجزع النخلة تساقط عليك. ولذلك يعني الآن الناس الأولين القدام إذا ما ولدت المرأة يجيبوا لها تمر أو رطب، التمر كمان هذا يعني تقريبا أبدا، وهذا شيء يعني إما يعني يسهل أمر الولادة وأمر الأداء فيه من روحنا. هذه من روحنا يعني مو من روح الله، ده غلط. يعني إيه روح؟ من الأرواح التي خلقها الله، لازم نفهم هذا. يعني هذه الروح، لأن مين اللي خلق الأرواح كلها؟ الله. فهنا من روحنا الضمير عائد على الرب، يعني روح الرب لا يسيد. لكن النصارى قالوا كده أن عيسى إيه، وأن الآلهة كم؟ ثلاثة، الله إله ومريم إله وعيسى كمان إله، وهذا غلط. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، بل هو أحد فرد صمد أبدا، هذا من روحه. وهذا كثير موجود في الأفلام. مثلا الله يقول في كتابه سبحانه وتعالى الكعبة بيت الله، ليس معناه يعني الله في مسكن أو معناه معظم، نطوف بهذا البيت. مع ذلك إيه؟ يعني نحن الكعبة نعظمها ونحترمها، ولكن ما نحلف بها، حرام الحلف بالكعبة، بل شرك. إن كان لابد يحلف يقول وربي إيه الكعبة، أما والكعبة هذا شرك، شرك إيه أصغر، ليس شركا أكبر. فهذا من روحنا معناه هذا المراد، يعني إيه من الروح، من الأرواح التي إيه خلقها الله سبحانه وتعالى. نعم. وصدقت بكلمات ربها، يعني آمنت بإيه؟ بالتوراة وبالإنجيل وكتبه، آمنت بالكتب كلها، وكانت من القانتين. أصله في اللغة العربية يعني المرأة يعني دائما يقال قانتات زي ما فيه كده، لكن هنا وكانت من القانتين، لأن هذا جمع إيه مذكر، والجمع المذكر لا يجمع إلا على ما كان يعني عاقلا، إما علم وإما تقريبا يعني عاقل، يكون علم أو صفة للعاقل. فمثلا فارق سابق وسابق وسابق، إذا كان خير ما يقال سابقون، يقول إيه سابقات، أبدا ما يجوز، هذا من جهة اللغة يعني. فوزارك وكانت من القانتين، لكن إيه قال الله تعالى في عن في سورة في سورة النمل عن بلقيس، وكانت كذلك أظن من في سورة النمل بلقيس، في قصة بلقيس قالت كده يعني يعني برضو هذا هو يعني لازم ما يجمع إلا جمع مذكر. وكانت من القانت، والقنوت هو له معاني كثير كما ذكرنا، منها الطاعة، ومن يقنت الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. فالجماعة الذين ظنوا أن القنوت هو الدعاء في الوتر وفي هذا، يعني هذا. ومع ذلك إذا كان إنسان صلى خلف إمام يقنط في الفجر أو في وقال آمين، يقول معهم، ما يساوي مشاغبة معهم عشان هذه المسألة أبدا يعني. فهم عندهم ممسك إن الرسول كان يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا، وهذا المعنى ما هو يعني، لأن الرسول صلى 13 سنة، كان في كل صلاة فجر يقرأ سبحانك اللهم هدنا في من هديت، أو اللهم إنا نستعينك، لا أبدا، هذا ما يدري. إنما كان الرسول يقنط في الإيه في النوازل، هذا هو الصحيح. وإذا كان يعني الآن بعض الناس ما يعرفوا، ولو كان طلبة علم تمام بالضبط يقدروا إيه يشوفوا هذا، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.